استقبله أم سؤالك أمان مطرحيا كذا إمرو سؤال فريل لأشخاصك كأهل مطالعا أهل التحقيق وبررسين اعتناء كان بمسائل الجامعة بمشكلات البشر وهان لخصل أماكن الرئيقة حل البيت مشكلات البشر على جدا لنظر خلق أما جيغي سؤالك التي شو إسلام أقر دينك بو هميشة بكار بشر تي شن صالك في يادك ريا لو دواء تلا إجراك فول جور جور يان بو هس ولكن كم لجواول صحيحة غالب واتصور أكن كعلة أووا إسلام نيتواني مدتي تولاني بميني تولنا وبشرا نارسايو ناتواوي إسلام بوه بكار فقط دوران كوتا لحياة بشرية هاتيا وشنك تواناي نما ربو دوران ولتر بشر إداربكا بو دليل خد بخد لإجراء كفتوا هو أمك باش جو أم سؤال بدو زينو سيترح من هزك لباريان وبحثين بالرسيبين كانت جاي صحيح من دسك فيه ترح أول أما سكا أصلا متابعيك سادة بأبور السريع لتأريخ قدسي بشراء أنجام بين بزاني مكتب المختلفة هاتغا لزمانك وكتاريخ نشانية تائسة امرو هيت كام لم مكتب له توانية بطور جبري خوي تحميل كابسر نسل غير مختلف بشرا بو زماني لتولاني هميشه بمينيتو كسيك هر سطح تاريخ مطالعتك متوجه بك جواب ام سؤال من فيها مكتب له قزشتا و مكتب ولي حاضر او انك محصول ام يبدو قرنا اخيرنا هيتش كانت هيتش كانت يعني اندواني ابو مدته طولاني بمين نوا يعني خاصيه جبريه كان ذيك خيام تحمل كان بسر بشرا ام جواب ساده كافيه بو امك بو امدر بخا كمطلب توانايا ناتواني مكتبك بو مانوا يا نمانوا النية كوقت اويني مدتي مكتبي اجراء كريتو دواي بيني يتل اجراء كفي بلك دكتي تر مربوطة اشي اللتا امواقع لجهتي تر وبررسيكين نلزات مكتبك ترحي تلك هسمان بو بررسي ام قضية امسكا مقدار دقيق علمي رابطي انسان لتك مكتب غليكا يا نظام ايديولوجيا لكا كمشكلات البشر اقريتا عهدك حليبكا بالرصيبك بزاني شنو الرابطي ايك بين انسان ومكتب غليها فريد بكلو تاخذ هل محبتا من الاسياء مطلب أمسك آية أصولا إنسان موجود باختيار وبيد الصلاة لبرابر هر مكتبك وهر نظامك أو نظام بطور خودكار حكومة خوي تحميلك بسر نسل غير مختلف بشرة وإنسان شاريك مجبورة إجرائك يا خير إنسان موجود كآزاد ومختار هر مكتب ميلي بيه إجزائك وميلي بيه لإجزائي أخا أعم بالرسية دوما نقدار فريك التي أمك بوش مكتب غير لدواي مدتك إجراء ولنا جامعيك يا لنا جامعي ولا مختلفك لإجزائك فن متوقف أول قرك من بها مجانب بالرسي أم قضيكي فرتو الأكياشي ليك عنوان السادة أم موضوع مطالعاتي كآية أصولا إنسان نسبة بمسائل الجامعة خوي نسبة بتهورات التاريخ خوي موجودة كمجبور بيد صلاة يا إنجي موجودة كحاكمة التاريخ خويا دو جور النظر مجموعا تواول مقابل يكوا عرضك رياضة بعدك لمكتب غلي عسري وخصوصا مكتب غلي كجيبناي سكيان مادية وتصور أكلك إنسان مجبور بيد صلاته لبرابر تاريخ خويوة لبرابر حوادثك وكل تاريخ أبوي فيشته أقر وابي هر مكتبي كيش بعنوان يك مسألة لمسائل التاريخ قابل المطالعة بالرسية ووقتك مكتبك توانائي ما نويدوه إنسان ناتواني لبينيبوه شارين يا خد بخد أو مكتبة خوي تحملك هذا سر إنسانا إنسان يل مجبور أو مكتبة إجاب كان أو نظام إجاب كان بأوري قريزي كان بيه أما نوعي أرزيابيه أرزيابية مقابلة أما أرزيابية دينية وخصوصا أرزيابية إسلام إسلام إنسان بأزاد ومختار دائمي نسبة بمسائل أخوي وأصولا نسبة بين إنسان وتاريخ درس بالعكس ترز تفكر مادي تعبير وتفكيرك نظر إسلام مسكة إنسان خوي حاكمة بسر تاريخ خويا خويا كتاريخ خوي معلومك برو تقدم يا برو تأخر ليلة فقط حاشية كيجم شونك أقل تولاني بيجم فردو لك في نولة مطلب دو جهة حركتي هس دو سير تكاملي هس إنسان جهتك مربوطة ببار زندقية مادي جهتكيش مربوطة بزندقية معنوي أولا بار زندقية مادية إنسانة بطور طبيعي حركة تكاملية خوي إدامالا إتبجا صرف نظر لمكة قاهي وقفة وليكي تيا بيشتي قاهي مراكز تمدن أقوذية تولى نقطيك أو بو نقطيك تر ولي مجموعا بتماشايك وسيع طول تاريخ بشرية تماشابكي أويني كجريان تكاملية بشر للحاد زندقي مادية وجريانك كقطع ناويتو برودوا ناويتو سرقة قرائية نه لمقطع لبوشكل بوشكليكا ونه بنسبة فلانة مركز تمدن يا فلانة مركز تمدن مثلا أبينين كتمدن بل لتاريخ الإسلام سندين قرن ليونانا رشكوفات هم فكري هم علمي لو دوا متوقف أوي آرام أوي تي تمدن فكري أجيت أسكندرية دوار لينا أكوجيتو أما لم لاوا تماشاتين ببوني أموكا تمدن إسلامي لمشق زمينا روشن أويتو دوبارة أو سيرة تمدن تبعية لزمنا أن تمدن معنوية جريان عادي خيشرو أكاتو ومنطقيك وسيع لمشق زمين ولو دوا قسمتكيش لمغرب زمين لجنوب غربي أوروبا بوش هندين قرن أويتا مركز تمدن قورة قورة و وقتك مقايساتك مجموعا وقتك شن قرن تماشاك لتمدن يونان وتا تمدن اسلام اوينين سيري سعودي فرق قوي تاكل دي تمدن مادي يعني لحاظ علوم مادية و لو دوا دوبارة ببوني جنجل الصليبية و ببوني لشكل كشية لمغولة و تماشاك ولدو ولد دوبارة لعالم الإسلام تمدن كجيتون أما تشتيكي فيناشي متوجهين لغربة لأوروبا دوار السر حلواتو برزويتو وهر بوجورة لزمانه لقزشتار تاريخ تمدنه لجورجوري تيري تبير كمدة ليك نقطة لزوية فرشكو فابون لو دوا مدة آرام بون دامر كيالن ولو دوا لجيغيت لو دوار السري حلواتو مجموعا وقتك زاوية غير بوشكلة بوشكلة تاريخ تماشا نكريه نقطة غير معين لزوينا يا صال غير محدود متوجه من سير السعودي پیشرفت و تکامل تمدن مادی سیرک مرتب و منظم. خوی بیت ایرت خوا جانکم خوی بیت ایرت با دیوینم بجر بانی کن با بیت ایرت دیوینم قینتا اما بار اکتری هست زندگی انسان بار معنوی او و مبنای بحث ایمت ام بار معنوی است یعنی نظام که روابط انسانی درست ترتیب بود ریگه صحیح با پروش انسانی پیش نهاد که اما پی اجین زندگی معنوی و بو اما که متوجه بین فرقی هست زندگی مادی لکه زندگی معنوی ها نمونه سر ساده که ام مطلب ما نبو روشن کاته و اتوانین تماشا بکین امریکا ایالات متحده امریکا ام مملکته لمحدوده جغرافیایی خویا دو نوع تمدنی هاتیا البته بمعنی وسیع تمدنی جین یا دو نوع شرایط اجتماعی هاتیا للحاظ جنبه معنوی و للحاظ جنبه مادی شو دوباره اوینین هر اویتو دو جور للحاظ پیشرفت علوم مادی و تماشاقین مملکت بطور عموم حال اختیار ستید پوسیلا جامعه ستید پوسیلا امریکا للحاظ علوم مادية وفيشرفية يقجار قوي وسيع يعني هر لبتنا ام جامعة وسيعة قورا يك جامعة يكبوشكلة بخصوصيات خاصة خوية وكالالحاظ علمية وبتواوي للحاظ جامعة شناسية وجياس لزندقية عمومية في بوسيلة امريكا اوينين كعبارة لصوت بوسيلة وقتك جنبه مادية ما شاكين اوینین که اوان هان لتخت زویه لبان خاک و سپید پوسکل هان لکره مان و کرات تر آخری کن جوالان لی اوان ایهو فاصله تمدن مادیان چنه فرست اما بزانین آیا للحاظ جنبه معنوی چوا او چتوافی ایجن جنبه معنوی زندگی آیا هربن نسبته سپید پوسکل امریکا جامعه سپید پوسکل او نتیش رفتی هست نسبت به جامعه سرخپوست کسی مقدار بلو به لروابط منطقی سرخپوست یل تکیه و عدالت و مساواتی که هست لناویانا نبون درو، نبون خیانت، نبون کلاک، نبون دزی و کانگستری و امانه و لبرابر و وضع جامعه سپید پوست یل دوینه فماشا که درست سهله موازی یک امدو زندگی نشونه سبرو زندگی مادی و معنوی وکیف نشونه سبرو بلکه چنه امریکای سپید للحاظ زندگی مادی و چوه سبره و به نسبت سرخ پوسکل للحاظ زندگی معنوی و نسبت معکوسی هست درست با نسبت کفتی سدواه او نه که او للحاظ مادی و هال بر سرخ پوسکل و سرخ پوسکل للحاظ زندگی معنوی و هال بر سپید پوسکل و ام مثال بوا که درب خوابو ایمه که ام دودان زندگی جیان لیک مثالی که فره روشن و عشق ده هر جامع اول تری کشت ما شاب کن متوجه وین که مطلب هر من دواره ده دوائی ام توضیح لباره تفاوت ام دو قسمت و لزندگی زندگی مادی و معنوی اشاره بوا کن که او بوا مبنای بررسی ایمه تیکه که به جنبه معنوی زندگی انسان مربوطه که انسان مجبور نظامی که متناسب لتک شرایط خویاد وی اطاعتی لیفکا او نظام به طور خودکار قابل اجراس حکومت که بسر انسانا یا خیر مجبور نیا جواب مثبت لت طرف الدین و امسکه انسان حاكم بسر تاريخ او تاريخ حاكم نيه بسر انسانا لنظر الدينا انسان وجودك مادي وعيني كأيوينين وتاريخ عبارة لرابطة انسان لتك زمانا جريان انسان لمسير الزمانا وتحول حركة لك انسان لجريان خويلة الزمان او لمقطع او لمختلف الزمانية ايجادي اكا تاريخ فقط عبارة لما ومجموعا عناصر تاريخ اويتا انسان زمان وتواو مسائل كمترحة للرابطة بين انسان وزمان مترحة دو عنصر اصلي فقط انسان وزمان لمقايسة ام دوانا كاميان اتوانين بحاكم بزانين كاميان اتوانين بقوي تر بزانين انسان يا زمان لنظر اسلاما انسان قوي وقاطعة بو امكا ايجاد قال جريان خويلنا وزمانا زمان بطور طبيعي اگر انسان قريكي نوي ناتواني ايجاد حركتي بو انسان كا بو لا يك شرائط زماني واحدة ملت يليك دها قرن وزرانيانا بي اوك بمفهوم علمي تاريخي بوجيب بيرن زندگي راشد و ساد و يك نواخت لطرف تريش و هر لأو زمان غلا جامعه للسلمان بوه كچندين مرحلة انقلابات و تطوري ليان هل لو مدتا نياسة بشتر اگر وابه ايجاد حركة لتاريخ انسانا معلول زمان ليا البته خم ناكرية مستغني لزمان بي زمان هميشه مدحا پس او عنصر كيتر امين توك عبارة لإنسان انسان سيد اساس لنظر اسلاما اكثريتك يفجار قوي ك للرابطين لتك شرائط محيط خيانا كان ايجين محاط بشرائط اوان ايجين محيط ام اصلاحك لبين دانشمن ديلا مشهورة ايجين محيط محيط يعني شرائط اجتماعيك كإنسان في زندگي أكا أم شرائط اجتماعية هميشة محيط نيا بعض وقتك محيطة بعض وقتك محاطة وبعض وقتك مساوية شون أكثرية الإنسان يلهن كشرائط اجتماعي هر جوري بي أوانيش هر وانا بجريان آوى أرون ناتوان جريان آوى متوقع ناتوان حركتي كان بي بكيشواني حركة عمومية جامعي خيان أما أكثرية خلق للحاجة علمية والصحيحة بل إنسان لدريج لي محاط وبجامع أو شرائط اجتماعية أوان دريج لي محيط إنسان لي تشهنك ليك شرائط خاصة تربيتيا فرورش أوان وأو شرائط خاصة أقورن منتقل أوان الجامعي كتر لأو جامعة هذا صالها زندگی اکن بی او کبتوانن حرکتیت تکانیت و او جامعه ایجاد کن یا بی او که تحت تأثیر او جامعه قرار بردنو او رن اصلی والی ترزیدیانه بی گورن مثلا یک نفر هست فشکین لیرانا پرورش اوی فرهم و تربیت و اخلاق ایرانی پیا اکا لو دو اروی لولات اروپایی 30 سال 40 سال زندگی اکا تا آخر عمری ما شاي زندگي كين تحت تأثير فرهنگ و شرائط و خصوصيات ديني و عقيدتي و اخلاقي و نوع الروابط جاري لأولات اروپايا قرار ناگره هر عين او خصوصياتك لإيرانا كسبي كرده حفظ يكالتك خويا ديك هم تين تحت تأثير قرار قلتن اثري كيش ناگه لأولات اروپايا او واخوي هسي كجياس لجامعة كي خوي فيش كشي ناكات الجامعة ناتوانين سيديك لجامعة كجامعة رن أو بقريد أم إنسانا لم شرائط خاصية في إجين مساوي نسبة بم جامعة دومة كهاتيا يعني إن أم محيطة بم الجامعة كبتواني جامعة بقوري بخات الشون مسير خوي ون جامعة تسلتي هسب السر أوا كتغيير بابي خات السر أو بارا واحد جامعيش محيط نيبا أو فس أصلا مفهوم إحاتة لبين أم إنسان أو أم اجتماع هذا هل مترحني ويكيكيكيش لإنسان يلمان هسك نسبة يعني لتك جامع أو شرائط اجتماعي خيانا برعكسا يعني أوان محيطنو جامع محاطة أوان دوايا وك پرورشك متناسب لتك شرائط جامعي خاص خيانا فياكا بظني نبوغ فوق العادية لك وكا يسئتر دنياي علم وفكر وانديشي بشري دركي كردو مطمئنك نبوغ مترحة لهر رشتيك لهر نوع استعدادك بظني او نبوغ خيانا جامعة تحت تأثير خيان قرارا دواي شرائط أولية فرورشيان جاء كل جامعة كخيانا بن كل جامعة بقورن كن بو جامعة وليتر ولي غالب بو جورة كجامعة قورية بطور حادي بو اما كنبوغ من بو در كفي اتوانين هاد جنبغل علوم مادي بغري بمثال يعني او علم ولو اثر وكاري هاد لتك زندگي مادي انسانا تماشا اكين كفرسك صدها نفر تزشك جراح من هاد صدها نفر تزشك مثلا داخلي من هاد لناو ام صدها نفر يا هزاران نفرا اغلبي تماشاكي هر او برنامه ومتحة اين او اجراء كان بي او تكانيكي تيبغن ولكن يكي فيا او هر لناو ام قروها عظيمة لفزشك لا كمسألة اكتازة موضوع اكتازة مترحة كان تكانيك غنى او رشت خاصة لفزشك يا صنعتي لجور جور هزاران هن لمهندسي لرشتغي لمختلف صنعتي فني كأين او برنامه لواتها او زمان اوانا علم بيقية اجراء كان بي او كمترين تغييري كتابوان يكي يكي يكيش هن لمتخصصي للصنعات كصنعتي تازا اختراعي تازا مترحة كان وهر بوجورة دانش من بيلي كتخصصي عن هس للناسين قسمتي المختلف للزندقي انسان وتبعتها فرهن كبرنامي كالزمان خوانا هس اكف نشوني فقط لو حدودا يكي شهن مطلبي تازا مترحة كان لو زمين خاصة هل بوجورة كلام جنبغ العلوم مادية يكي انسان نابغ فيا اون كعلم مخصوص استعداد خيان لزمان خيانا تكاني في اغن هل بوجورة بوجتكيش كمربوطة بزندگي معنوي انسان مربوطة بتاريخي مربوطة بروابطي مربوطة بسياستي مربوطة بشرائط اجتماعي بو أميشة إنسانية لك استعداد توانائية مدير إنسان هست توانائية ويانا هست سياسي بن يكي تيان تيا حالة كفي نابغة جاء أو نابغة كيف خويا مثبت بي لجهة مثبتة حركة بغاتة اجتماع يا من في بيتو جامعة برو فلاكتو بدبختي بوا بيوات دواوا لتاريخ نموني أمجور إنسان المانفر هز تماشي چنين زكير مثلا تماشي هتلير كين لبرابر أواني شو تماشي إنساني لك كين ك حركة مثبتة إيجاد كبير لنا وجامعة ولا مجموعا أعم مطالعة السادة لباري رابطة إنسانية لتك شرائط اجتماعي خيانا أم نتيجة أولاد الدس إيما كخالق تاريخ آفرين دي تاريخ إنسان ولي نجشت إنسان كان أم نكتة مهمة غالبا أمينين دانشمن دير خصوصا ماترياليستيال دشارة أم تعارضا ونسرقزان وانتيان نازان النتيجة الصحيح شون بغنى تحويل للايكوا بتناسب الجيربناي فكري خوان إيجن إنسان اختياري كيمياء تاريخ كار خويكا شرخيكا أخليتو بيو إنسان دخالتي كتابي أما ترح عموميك يعني كهسيان للايكي شوى بحث لأفرادك كانوا تكاميلي عظيم وقورة قورة كأم أفراد إيجابيك عند تاريخها واقعية مطلبك أوصى وقت ما شيء أكثرية جامعة أكن أولين كخير نقشي كانية أكثرية جامعة شرائط اجتماعي خوان لبار الزندقي معنوية وشون لهار أو نبي كم ترين تغيير آلو قوري بما تأثيري كان بي ولكن يكيك كم لحقيقتها كمي جامعة محاطة نسبة بأوان كإيجين خالق النسبة بتاريخ آخرين لدي تاريخ إنسان لروزغاري لتولانياك أبزري يكيكي لإنساني لنابغة هلكفن البتا حتى أقل جنبي دينيش نقرين النظر كارمان بجنبغي للديني نيا كارمان هاد جنبي زندقي معمولية إنسانة كبار معنوي جيهس وبار مادي جيهس يكي يكي لك هلا كفن للحاز بار معنوية ونبوغيان هس جاء اقل درك صحيح يان بيتو آرزو غليان درس بي لو نبوغ خويانا بنفع بشر استفاداكن جامعيك تكاني مصبتغن ويكيكي هنك نبوغيكيان هس دركو آرزو آواغيليان غلطة بزرر بشر استفاده بيكنو جامعيك برو سقوط نابودي اون أم بررسية للرابطة إنسان لتك شرائط اجتماعي خويا لتك تاريخ خويا رابطة إنسانيش لتك مكتب غل شي ديني شي غير ديني الدرخة شنك مكتب غل ديني وغير ديني باعتبار او كسرو كارفياكا لتك جنبي معنوية زندقية إنسانا عبارة ليك لمسائل إنسان لمسائل إنسانا أكثرية جامعة محاطيلا كوختك لجامعيك نظامك معنوي ديني يا غير ديني في هذا كريا ده صلاة ديانية لبرابر يو تابعا اكفنا شوني اقر زد اوي شهاد في هذا كريا بلي بيني شكي خويا اقرن شكي مقاومتك كان ولي مقاومتك ان شتك نية كبتواني مسير ارادي او انسانة تاريخ سازي لبقوري آخریت ما شاکی اکفن سربار تازه سو هشتا درجه جهت خویان اگورن با بارکی ترا اما جهت عمومی زندگی انسانی لبرابر مکتب غلوا لبرابر نظام و ایدئولوژی لوا ولیکن اوانوا اختیاریان هست لبرابر ایدئولوژی لکا تبعیتی لیب کن یا نیکن صادقان اجرائب کن یا رنی بگورن عبارتن لیکا یکا غل وفقط مبناي ارزيابي بو رابطي انسان لتك تاريخ خويو مسائل خويا او يكيك انسان يلا ناكثريتك كمحاتن ولا يكيك مقدارك كم تلم اكثريته كدواي والرنيسيان قلتر ناتوان الرن بقورن يعني جين مساوي اقل شرايتي اجتماعيش بقوري سماشاكي اوان تواناي قورين رنيانية بلك اووا مبناي بحث ايمس للرابطي إنسان وتاريخ وإنسان ومسائل إنسانة هل وجهك يك محيط جل أم برسي دوما تشكر لبرسي أم قسمة دوما رابطة إنسان لتك مكتب غلا بتور السادة أو نمانة بودرك في إنسان باعتبار مجموعة كل لبر خاطر أو يك يك غلا لبر أو نابي غلا وك لقم مورديك تكان أغن بعلوم مختلف لم موردي شا تكان ان بجامع او بشرائط اجتماعي انسانيا بم اعتباره انسانك حاكمه بسر تاريخ خويا واقر وابي انسانك ميلي بي مكتبي قبولك ميلي بي مكتبي ويلك اما نتيجه لو دوا لا بعد السوم وتما شيخ الزيافين برسيك بفكر ازادوا لباره مكتبه المختلف وبكين بزانين كاميان سازگار تره بو انسان كاميان واقع بينان تره كاميان زياتر نيازگر انسان براورده اكا بشريت صحيح اداره اكا لناو مكتبه المختلفه دو دان اللم جامعي امام اترحة اسلام و ماركسيس تشتغلتر ايتر اهميتي كينية لجامعي امام كقابل بررسي و ارزيابي به ببررسي أمدوانة بررسيك علمي درست لبرابر أو نوع بررسي وكلا أول بحثك وثمان أمرا عميق تماشي أمدواناك شونك أغلب فكر مادي تجربناي مكتب ماركسيسما أم مسألة مترحك كإيجي حكومة نظام غل بسر بشرا حكومة مكتب والإيدئولوجيا البسر بشرا شتيك الجبري وأمك إسلام يا هر مكتبات نيتوانية مدة ابن نيتوا نشاني أوصك نيتوانية حكومة الجبري بسر بشرا دوه أقر واضي قابل بقان هو واتصور أكاسونك أول يخوي تازه هاتي ألبتا خب إيسا تازه ناكل يا أما بيجن سا سردم داری لی ام کتبل اول و ایانو چون که اول یان بو خویان تازه هاتون و این زانی زمان ناگذرت و بشر درکی ناکه که لمورد خویان ایشاهر ام سرنوشته و تصوری کن بو مکتبل تر صادقه که زمان اگذرت و مکتبه که خویش یانو یاد کریه چون که تصور اما یانه ناکر اما یانه به عنوان تبلیغ بو مکتب خویان مطرحه کرد.